أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في في جنات

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء لواتا

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة الله يحفظكم ويحفظكم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة ثلة من الأولين وقليل من على سرر موضونة على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور